الله الرحمن الرحيم وبعد، فإنه إن جاء سؤال من هذا النص الذي تعرضناه في دروس سبقة فإن سؤال سوف يكون وفي واحد من السؤالين التاليين. واحد، يعني إذا كان السؤال من هذا النص فإنه كيف يأتي السؤال؟ اذكر أو اكتب، اكتب أربعة دعوه بسم الله أفضل أربعة أو خمسة أبيات يلا تحفظ لزهير ابن أبي سلمى حافظ واضبط بكلمات بالشكل. لا هو بس من هذا السؤال أربعة، إذا كان أربعة كبار مثلا نقلوه وعليها نقلوه عشر أربعة، فكل بيت هذا عليه أربعة كبار كبار نصف البيت بروح منهم واحد ونصف من الكلام يعني من دخل بروح واحد بروح. لذلك يجب أن يضبط. إذن يمكن أن يكون السؤال هذا الشكل، أو يمكن أن أقول لك اشرح معاني الأبيات التالية أو وبين أو أوضح علاقة الأبيات بأسلوب زهير. لم يجب زهير أنا في سياق الشرح قلت لكم أنه استخدم اللون هنا، استخدم الحذف هنا، هذه لا تجدونها مطلقة من أين نأتي بها، نأتي بها من خلال قراءتنا للنص. صار لدينا الآن لدينا الآن مستقبلا أفضل، وبين لدينا النصين لا غير هما النص زهير ونص. فأرجو منكم في هذه العطلة أن نحفظ من كل قصيدة من هاتين القصيدتين أربعة خمسة، خليها خمسة، خمسة أبيات، ونبحث فقط عن علاقة نقطتين اللي نتابعهم بين النصين، علاقة النص بأسلوب الشخص وعلاقة النص بالحياة الحياة الاجتماعية للعصر الجاهلي. يعني في كل الأحوال سوف يكون، وأنت تذكر إذا قلت لك أذكر أربعة أبيات مع ضبط الشكل، بين علاقة هذه الأبيات بالمجتمع. يعني هل دل عليه السلام، هل دل بيت مثلا تداركتما حبسا ولبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشي، لنفرض أن كتبت هذا البيت، ما هي الدلالات في هذا البيت التي انعكست فيها حياة الجاهلية، ارتباطها بالحياة الجاهلية؟ يعني الحياة الجاهلية كانت يعني تسير وفقها، هل الشاعر تأثر بها؟ كيف نقل هذه المنظومة المعرفية، معرفة الجاهليين، كيف وردت في شعره؟ فقط اللي مثلا في قولي تداركت مع عبسا وذبيانا، في قولي عبسا وذبيانا اسم لقبيلتين مما يدل على وجود العصبية القبلية في المجتمع الجاهلي. تداركت مع عبسا وذبيانا اللي تفانوا ودقوا بينهم عطر من شيء، إذا كان الجاهليون يتشاءمون من عطر فأنت انتهى في الجاهلية. واضح كيف بدنا يعني يكون الجواب؟ الأخوة للدول الأخرى هل تفهمون ما أقصد؟ وإذا لم تفهموا قولوا لي. نبدأ بنص جديد ونحن أمام أيضا رجل المأزوم الجديد من مأزومي الجاهلية. شو بدك تسأل؟ في خلال في أنت تقرأ عندما شرحت لك كل ذلك وعلقت عليك ذلك، وإذا لم تجد فسأعطيك رقم بيتي ورقم موبايلي ورقم لك عدد وبس يجب تحجمات. طيب إن شاء الله إذا أمر سبحانه وتعالى أو عبد العمر ينتقل الصف الثاني كل ذلك يرتشف لماذا قلت لكم أقرأوه إذا شيء أخلاق بعد. نحن الآن أمام مأزوم آخر، مأزوم ثالث. وقبل أن ننطلق في كلمة مأزوم، هذه تستعمل كثيرا في نقدنا المعاصر. إذا تعرض الرجل إلى أزمة فنسميه مأزوما. عندما درسنا عنكرة وأرجو أن نضع في أذهاننا هذا الخيط الواصل بين اختيارات الشارية، عندما درسنا عنكرة وجدنا أن الرجل تعرض لأزمة، وكانت أزمته في نقطين، في عبوديته وفي لونه كغراب. واحد من أغلبة العرب، العرب كانوا لأن الغراب أسود اللون فكانوا يطلقون على كل من كانت بشرته سوداء أو سمراء اسم غراب. والغراب في العربي كان موضع تشاؤم، فيقال المثل السائر أشأم من غراب. فإذا نعود بعد هذا الاستطراد فنقول أن أول شاعر درسناه عن طرف الشداد كان في أزمة أو كان مأزوما، وأزمته لشعرت في لونه وسواده. انتقلنا إلى رجل آخر أزمته أزمة فكرية، تلك أزمة بدنية فيها حس. ها هنا عند زهير أزمة فكرية، أزمة فكرية تجلت عليكم السلام. أزمة فكرية كما قلنا في الدرس الماضي تجلت في أنه يجدف عكس التيار. كانت تواضع المجتمع وآراؤه وثقافته باتجاه، وهذا الرجل آراؤه وثقافته باتجاه آخر، فهو مأزوم لكن مأزوم من الوجهة الفكرية. ننتقل الآن إلى مأزوم ثالث اسمه الشنفرة الأزدي. وحتى نضيف اللسانة عن أزمة هذا الشنخرة فإنني أعود بالذاكرة قليلا إلى هاتف الحياة، الحياة الجاهلية في بعض المظاهر الاجتماعية. النظام الاجتماعي في الجاهلية كان يقوم على وحدة القبيلة، بمعنى أنه لم يكن هناك مجتمع مدني بالمعنى الذي نتناوله في عصرنا الراهن. كانت الوحدة الأساسية في الحياة القبيلة، والقبيلة تؤلف كلا متحدا متفقا ينصر بعضه بعضا ظالما أو مظلوما. إذا الوحدة الاجتماعية الأساسية في المجتمع الجاهلي هي القبيلة، والقبيلة تتألف من سيد ومجموعة من العشائر. يعني إذا قلنا موضح المختلف، إذا قلنا عبس هذا سيد العشيرة، فإن عبس له بطون زياد مثلا ومثلا مرة وخلاف على سيد النساء، كل هذه مجموعة أسر. زياد عنده مجموعة من الأسر، مرة لديه مجموعة من الأسر، خلاف هذا التركيب القبلي. إذا في قبيلة وإلا في مجموعة من الوجود نسميها إما عشيرة أو نسميها بطل، تسكن إلى جوار بعضها البعض. فكل هذه ولكل قبيلة رئيس، هذا نظام متضامن متعاون على الفرد أن يكون في سنة القبيلة وأن تكون القبيلة في سنة الفرد. هذا التضامن والتكافل القبلي دفع لأن تحمل قبيلة كاملة أفرادها، ودع الفرد لأن يكون أول من يهم الأهل. إلا أنه في هذا النظام القبلي كان هناك عصبية، كل قبيلة تتعصب لأصلها. هذا التعصب أدى إلى صدامات، الصدامات خلفت قتلى. هؤلاء القتلى عندما يقتل عبسي كانت كل عبس تستجد لكي تأكل لشكل من قبيلة أخرى. إذن صار في الدولين الآن في منظومة معرفية الجاهلية، أولا نظام اجتماعي يقوم على القبلية، في هناك عصبية قبلية منقسمة، في هناك أخذ بالسأر لتجنى للعصبية. لكن ثمة أفراد في هذا التجانس القبلي قد يأتون بجرائم بدون مشورة أحد، يقدر اي منهم الى قتل واحد من قبيله اخرى. ندافع عنه للمره الاولى. لكن لا يمنع بعد شهر او شهرين ان يقوم بغزو اخر، بغزو ثالث. فالقبيله عند ذلك لا تستطيع لوحدتها ان تتحمل جرائمه، لانهم قد يصطدم مع مثلا لوبيان، قد يصطدم مع قبيله اخرى، مع قبيله اخرى، ولذلك قوه القبيله هذه تتشتت. هؤلاء الافراد العصاة الذين لا ينسجمون مع البنية الاجتماعية القبلية كانوا يطردوا من القبيلة. إذن عملية الطرد من القبيلة يطرد إلى خارجها فيهيم على وجه في الصحراء لأنه لا يقبل. قالوا هذا عندما يطرد الطريد صار يسمى في العرف الاجتماعي يساوي تماما الصعوك. يسمى ماذا هذا الطريق الصعوك؟ أنت تفهم يا أخي يا أبناء تفهم تماما؟ تفهمون أنتم الإخوان الأتراك اللي بوركينا فاسو وين القمامة موجودين؟ فاخر الواقعة. طيب هؤلاء إذا يسمونهم مفردوا واحد صعوك وإذا نجمعهم جمع بصير فعالي. هؤلاء الفعالي كانوا يلتقون من جنسيات من قبائل شتى يجتمعون في اماكن محدده يقومون بقطع الطرقات بنهب الارزاق فسميت هذه نحن الان ونحن نتعرف الى الشنفر الازيد نرى انه رجل مأزوم لكن ازمته ليست في لونه كما في عنتره ليست في عبوديته كما في عنتره ليست في ازمته الفكريه كما عند زهير وانما ازمته انه صعلوك مطرود من قبيلته. لنتصور الان مجتمعا قبليا متماسكا وثمه افراد ملقوا في الصحراء يهيمون على وجههم لا طعام لا شراب ليس لهم الا ما ييسروا له جنودهم من ملاحقه من يستفيد به الصحراء او عليهم ان ياكلوا حيوانات ما توفر من خشاش الارض من اسعى وغيره. ولكن هؤلاء الصعاليك لانهم انسلخوا عن الحياه الاجتماعيه يعني صار بينهم وبين النظام الاجتماعي انسلاخ كامل فتبدلت طبائعهم فصارت مثلا في اجسامهم كانوا سريعي العدو لانهم مضطرون بحكم الحياه القاسيه كانوا يضطرون بأن يلاحقوا من يركب الفرس ويلاحقوا من يركب الناقة فكان عليهم إذا هذه الظروف لكي تستمر حياتهم بالتدفق وتستمر كينونتهم على وجه بسيطة فكانوا يعوضون عما ناقصهم في إطار النظام الخبري بتورم في أجسام في حاجاتهم الجسدية. فنرى الشنفر الأزدي ونرى تعبط شرا فيقال حتى بكثرة سعته فيقال أعدى من يعني صار هناك مثل أعدى من الشنفرة يعني رجل كثير العدو سريع العدو حتى أنه غلب الشنفرة فصار الشنفرة مضربا المثل في العدو. تمتعوا إذا بالقوة الجسدية صارت لهم إمكانيات يعني بدنية غير مألوفة نتيجة طبيعة حياتهم. إذا نتيجة أزمتهم تورى يعني وجدوا عوضوا النقص الموجود في الحياة القبلية بقضايا عوضوها في السرعة في العدو عوضوها في الشجاعة عوضوها في الذكاء في الالتفاف على أولئك المنقطعين في الصحراء حتى يحتالوا عليهم ويستولوا على أرزاقهم عوضوها في مسألة المبادهة سرعة المبادهة للسيطرة على مثلا أملاك الغير وهكذا دولي. إذا كانت المسألة الأزمة العامة للشنفرة تأتي ضمن هذا السياق فإن ثمة بعض التفصيلات الدقيقة في حياته علينا أن نلتمسها لنرى أن هذه الأزمة تعمقت أكثر فأكثر. الشنفرة وهو طفل صغير اسمحوا لي أقول شوي الشنفرة وهو طفل صغير سبي أم سبية في أحد الغزوات على قبيلته جاءت على قبيلته فغزوة فسبت الأمة والولد لا يزال رضيعا وفي رواية أخرى أنه لا يزال جنينا هناك روايتين فجاءت مسبية إلى قبيلة أخرى، وولد الرجل في هذه القبيلة، الولد في هذه القبيلة، وعاش مع بني فهم، أسرته بني فهم، وعاش بين ظهرانيها حتى يعني يفع الرجل، حتى صار فتيا ثم يفع. في جلسة من الجلسات وهو يعاتب من تسمى شقيقته في منزل من ربى، تنبئه أنه ليس أخوها، وإنما هو عبد مسبي كذا كذا إلى آخره. فذهب إلى أمه ووضع الخنجر في عنقها وطلب إليها أن تخبرها عن أصله، فأخبرته أنك أنت أزدي ولست من بني فهم، فارجع إلى أهله. فرجع إلى أهله فما استقبلوه لأنه ولد على السبي، فهام من بني فهم ومن بني الأزد، فهام على وجهه، وأضيف بذلك نقطة إضافية إلى أزمة هذا الرجل. صالوكا الأزمة الأولى أزمة الصالكة، الأزمة الثانية ولادته على ولادته في الأسر على العبودية، النقطة الثالثة أنه كان هجين النسب، لم يدرك أبعاد نسبه إلا بعد وقت متأخر. في هذه الظرف، في هذه الظروف، غير الحرمان، غير مسألة عدم قدرته على تأمين ذاته اليومي، خلافا لكل ذلك، فإن في خبيئة في داخل في نفسية هذا الرجل نفس شفافة تعكسها الأبيات التي بين أيدينا. على الرغم من شرف العيش، إذن على الرغم من شرف العيش، وعلى الرغم من هذا الضياع، ضياع نسبته في مجتمع يعتز بالقبلية، ضياع مسألة معرفة والده، نقطة أخرى ولادته على العبودية، هذه الظروف على الرغم منها من قسوتها من جوع من حرمانه، فإنه كان يمتلك نفسا شفافة عفيفة سنتلمسها في الأبيات التي سنقولها أو سنتلوها عليكم بعد قليل. ترى إذا أنا رجل أعيش في القرن هذا بعد 1600 عام عن ذلك الرجل الجاهلي الجلف البدوي الفرد، من أين جاءت له هذه الشفافية ترى؟ أم أن الرواة الذين كتب الشعر بعد 250 سنة مما قال الشعراء تقولوا ونحلوا على لسان هذا القول؟ في مطلق الأحوال إن الأبيات التي بين أيدينا صحيحة بالنسبة إلى شنفر الأزدي بدلائل، فهي كالوثائق كما نتثبت نحن، كما أنتم تتثبتون من صحة الحديث وأنتم تدرسون العلوم الشعرية، أيضا نحن نتثبت من صحة القصائد، من صحة نسبة القصيدة إلى صاحبها، إذن النسبة صحيحة. لكن أزعم وزعمي قريب من اليقين أن كلما تعذبت النفس أن مبعث هذه الرقة وهذه العذوبة وسط هذا المجتمع القاحل، إنما كان مرده في ظني إلى أن الرجل مهما تعاظمت عليه الكروب وما بدأمت الخطوب، فإن ثمة قوة في الخير، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أبدع خلقه أبدعهم على الفطرة، والفطرة دائما فيها الخير. فلنلتمس بعض جوانب فطرة هذا الرجل في أبياته التي قالها في الغزل. فما الذي قال؟ تابعوا معي شئتم، وإذا كان في أخطاء بالضبط مشان صح. لقد أعجبتني لا سقوطا، تابعوا معي إذا سمحتم، لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفتي. تعريف ذي، لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفتي، تبيت بعيد النوم تهدي غبوقها، تبيت بعيد النوم تعدي غبوقها، تعدي هي غبوقها مفعول به، تهدي تبيت بعيد النوم تهدي غبوقها لجارتها إذا الهدية قلت، إذا الهدية قلت. البيت الذي يليه: تحل بمنجاة من اللوم بيتها، تحل بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت، إذا ما بيوت بالمذمة حلت، كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تكلمك تبلت. أميمة لا يخزي نساها حليلها إذا ذكر، لا الفصوى، إذا ذكر في خطأنا، إذا ذكر صح ولو سمحت، إذا ذكر النسوان عفت وجلت. إذا إذا ذكر النسوان، إذا ذكر النسوان عفت وجلت، إذا هو أمسى آب قرة عينه، إذا هو أمسى آب قرة عينه مآب السعيد لم يسل أين ظلت، مآب السعيد لم يسل أين ظلت، فدقت وجلت واستكرت وأكملت. فلو جن إنسان من الحسن جلتي، تخاف علينا العيل إن هي أكثرت، ونحن جياع أي آل تألتي، مصعلكة لا يقصر الستر دونها ولا ترتجى للبيت إن لم تبيته. وبعد، من يقرأ لكي نقرب هذه الأبيات من أذهاننا قليلا؟ وأريد أن أنبه قبل أن لا يأخذنا الظن بعيدا أن هذه الأبيات هذا الرجل قالها في زوجته، قال هذه الأبيات، لم يقلها في سين وعين ومعني، وإنما كانت في زوجته. ولا نستطيع أن نقدر كم كانت عفته ويعني هذا الرجل إلا إذا قارناه في نهاية دراستنا لهذا النص بما قاله شعراء آخرون فيما يتعلق بالغزة. نريد أن نبدأ ببوركينا فاسو. اقرأ البيتين واحد ورقم اثنين. حضر نفسك الاندونيسيا تعزيم الحرة جابان. من اندونيسيا؟ نريد أن نعزي ماليزيا. مين؟ طيب بعدها حضر نفسك بوركينا فاسو تفضل. لقد أعلمني لا تقول دمعها إذا ما اطمشت ولا لباب تلفت، تجيد بعيد النوم تهدي غبوقها لجارتها إذا الهدية قلت. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، وأنا والله ممتن. يلا اليابان جابانيز. البيت الثالث والرابع: تحل بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت للمذمة حلتي، كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تكلمك تبلتي. شكرا يا خطأ يا ماليزيا. أميمة لا يخزي نساها، أميمة لا يخزي نساها حليلها إذا ذكر النسوان حفت وجلتي، إذا هو أمسى آب قرة عينه مآب السعيد لم يسل أين ظلتي. شكرا شكرا. تكي تكي تكي تفضل. فدقت وجلت واستكرت وأكملت، فلو جن إنسان من الحسن جلتي، تخاف علينا العيل إن هي أكثرت، ونحن جياع أي آل تألتي، مسعلكة لا يقصر الفتح دونها ولا ترتجى للبيت إن لم تبيته. شكرا شكرا شكرا. سنقرأ مرة. نعم قل يا أخي. تدقت ولا فدقت وجلت. أنا فدق لو العقاف أسأل أرجو الانتباه. شكرا يا أخي شكرا شكرا أستاذ. شو اسم الكريم؟ فاتح. فدق القاف الدال هذه ليست انقلوا التضعيف فوق الدال إلى القاف. فدقت هذا الأصل. فدقت الأصل مكتوب عندكم على الأبلية الشدة هنا هذه شدة تنقل إلى الدال إلى القاف. فدق قد شكرا نايم نايم تركيا أي لك أنا بلعب. طيب نقرأ مرة أخرى على المرة نبدأ الواحد من لنغير لنرى كم هو الفارق بين يعني أخوة وابننا نأخذ واحد شوه يا رقم واحد اثنين. لقد أعجبتني لا تقوط قناعها إذا ما مشت ولا بذات تفلتي لقد أعجبتني لا تقوط قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفتي. تريته عيد النوم تهدي غبوطها لجارتها إلى الهدية التي كنتها. شكرا. كنت أن تسوي نشاء من منكم يريد أن السوري أيضا فدخل. من رجاة من النوم بيتها إذا ما بنيتم بالمذمة التي كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمنها وإن تكلمك تبلتي. قميمة لا يؤذي نتاها حليلها إذا ذكر النسوان عفت وجلتي. أشكرك ثم أشكرك ثم من خطاني ما أين خطاني؟ إذا أردت كسف ورقة إذا أردت وإن انتريت فلا وإن انتريت فلا في بشاره كمان. ماذا تقصد عليه الله؟ خذ يا أخي كتبه. والله شيء جميل أكاد إنه تشوف الأجانب أفضل من والله شيء جميل. أنا أقول لك أنا والله من المرة الماضية وأنا عندما أدخل هذه الشارع قلبي من الداخل يضحك. والله قلبي يضحك من الداخل. لماذا؟ لأنهم يعني آلاف الكيلومترات آتي المسألة حرام يعني وأنت لصاحب القضية تفيدها. تفضل يا كوسوفو تفضل. إذا رجل الثلاث رجل يعني لا قل. قميمة لا يؤذي نساها حليلها إذا ذكر النسوان عفت وذلتي. إذا هو أمسي آب أمسى إذا هو أمسى آب قرة عينه مآب السعيد لم يسل أين ظلتي. والله شكرا والله ممتاز. أنت من كسفه. نعم من يريد أن أقرأ طيب؟ تفضل أيها الجاه تفضل. تزقت وجلت واستذكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن جلت التي تخاف علينا العيلة إن هي أكثرت ونحن ضياء أي عالم تألبي. مصعلكة لا يكثر التتر دونها ولا ترتجى للبيت إن لم تبجغي. شكرا جزيلا شكرا. ويعني هناك تقدم طموح ان شاء الله سيكون افضل من ذلك. من يقرا المره الاخيره قبل ان تتحدث كلها قبل بعد أن جاء نقرأ المرة الأخيرة تفضل أستاذ. أنت من سوريا؟ نعم. من أي جمهورية؟ جمهورية حلب؟ حمص. يوم ما في لقد أعجبتني لا ثقوفا قناعها إذا ما مشت ولا لجاف تلفتي تجيد بعيد الموت تهدي تهدي غبوقها بجارتها إذا الهدية قلت. قال أقرأ أنت رفعت يدك قل. تحل بمنجات من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالمذمة قلت كأن لها بالأرض مثيا تقصه على أمها وإن تكلمك تبلت. تم أقرأ يلا. نيمة لا تخفي نباها حليلها إذا ذكر النسوان حفت وجلت إذا هو أنت آب قرة عينه مآب السعيد لم يدر أين ظلت فدقت وجلت واستكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن تجلت تخاف علينا العيل إن هي أكثرت ونحن جياع أين آل تألت أي آل تألت مساعدكة لا يقصر الستر دونها ولا ترتجى للبيت إن لم تبيت. طيب شكرا جزيلا. ما أي متر فيها؟ 14 قريبا انت جار تماما يعني. نعود حتى نبهد الوقت لا يسعنا أن نبدأ لكن أريد فقط أن أبهج هذا النص بتقسيمه إلى أفكار رئيسية. هل نحن قرأنا هذا النص فنلمح في أفكاره أو في كما نسميه معانيه الرئيسية نلمح ثلاثة اتجاهات أراد الشاعر أن ينبئنا عن هذه التي سماها أميمة. قلت قبل قليل أن أميمة هذه زوجه فهو يتناول معانيه في ثلاثة أفكار رئيسية. الفكرة الأولى ابتدأها بقوله في البيت الأول والبيت الثاني في وصف عام لها، يعني عندما بدأ قول الشاعر لقد عجبتني لا ثقوفا قناعها حدد الشاعر في البيت الأول والثاني والثالث مواطن الإعجاب. إذا في هذا النص نستطيع أن نقسم هذا النص إلى ثلاثة أفكار رئيسية. الفكرة الأولى إعجاب الشاعر، الفكرة الأولى إعجاب الشاعر بأميمة، ثم تفاصيل أو الأسباب أو الدواعي دواعي الإعجاب. الفكرة الأولى إذا في هذا النص إعجاب الشنفرة بأميمة ودواعيه وأسبابه، هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية الوضع، لا تكتبوا لها أنا رحت أمليها لكم. الفكرة الثانية تحدث هو عن بعض مزاياها الخلقية، نلاحظ أنه كل إنسان يتألف من كينونتين، الخلق وهو ترتيب إلهي وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ونحن نضيف عندما نتحدث في الأدب فنقول الإنسان يتألف من خلق وهو ما يتنشر الجسد البدن وخلق. الشنفرة عندما تحدث عن مواطن الإعجاب لنرى في أنه في الفكرة الأولى لم يتحدث عن صفات خلقية وإنما تحدث عن صفات خلقية. مواطن الإعجاب إذا الداعي الأول أو الاتجاه الأول صفات أميمة الخلقية، المحور الثاني هي صفات أميمة الخلقية أي فدقت واستكرهت و إلى آخره. إذا فلدينا الآن فكرتين رئيسيتين: أسباب إعجاب الشاعر بأميمة في جانبها الخلقي، الثاني في جانبها الخلقي. لا، أو الخلقي أولا ثم الخلقي. أما الفكرة الثالثة فهي إعجاب ناجم عن تأدية حقوق الزوج الكاملة وما تتطلبه علاقة الزوج بالزوجة من إخلاص وإيمان. أعود مرة أخرى فأقلب الصورة فأقول: إذا أثار هذا النص فتشعب في اتجاهات الثلاث، وكلها تصب اتجاهات الثلاث تصب في اتجاه واحد. الاتجاه الأول إعجاب الشنفرة بزوجه، هذه فكرة. فكرة ثانية: دواعي الإعجاب الخلقية والخلقية. ثلاثة: الواجبات الزوجية. الواجبات الزوجية كما يراها الشنفرة، الواجبات الزوجية كما يراها الشنفرة. هذه هي العناصر أو المعاني الأساسية التي دارت حول هذه الفصيلة. تفصيلات هذه المسألة سوف تكون موضع دراستنا في بعد العطلة إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير، وأرجو لكم أن تذهبوا إلى بوركينا فاسو وإلى اليابان وإلى وتعودون أنتم يعني شؤون وقد شاهدتم الأهل، ونراكم بخير إن شاء الله. Thank you.